الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 28 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا في الكلام على هذا الكتاب إلى فصل في الكلام على الاقتداء والإمامة. الدرس اللي فات كنا ذكرنا أن شروط صحة الاقتداء بالنسبة للإمام أربعة، وذكرنا أن الفصل اللي احنا نتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر أيضا بعض هذه الشروط المتعلقة بصحة الإمامة، لكن بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمأموم. فالشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام ليصح الاقتداء به كما بينا، أول هذه الشروط: ألا يعلم المقتدي بطلات إمامه أو يعتقد ذلك. لو كنت تعتقد أن الإمام هذا صلاته باطلة فكيف تقتدي به؟ أو تعلم أن صلاته باطلة، في هذه الحالة أيضا لا يجوز الاقتداء به. الشرط الثاني من هذه الشروط أيضا: ألا يكون الإمام مقتديا بغيره. لأن طبعا في هذه الحالة قلنا الإمام من شأن الاستقلال، وهو يحمل عن المأمومين سهوهم، فكيف يحمل هو عن المأمومين سهوهم وهناك من يحمل عنهم؟ الأمران لا يجتمعان، واضح؟ طيب، الأمر الثالث أو الشرط الثالث: ألا تلزم الإمام الإعادة. واضح، يعني طبعا كون الصلاة بد أن يعيدها يبقى صلاته الأولى هذه كأنها باطلة لا تصح، وبالتالي لا يجوز الاقتداء به. الأمر الرابع: ألا يكون الإمام امرأة. واضح، والمقتدي رجلا. وطبعا قلنا زي المرأة مسألة الإيه؟ الأمي الذي لا يحسن قراءة الكتاب، ومن ذلك الأردت والألسغ والتأتاء والفأفاء إلى آخر. واضح، وذكر بعد كده بعض الصفات المستحبة في الإمام كمسألة يعني اللي هو أن يكون هذا الإمام عدلا، وأن يقدم الأولى من والي أو حاكم أو صاحب منفعة أو من يحق له الانتفاع بالمكان إلى آخر ما ذكرناه. في هذا الفصل بيذكر فيه بقى يعني الشروط المتعلقة بالمأموم والتي يجب أن توفر فيها المأموم حتى يصح لهذا المأموم الصلاة أو الاقتداء بهذا الإمام. وسيذكر في هذا الفصل حوالي 7 شروط هي التي يجب أن تتوفر في المأموم. واضح؟ طيب، بيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل للاقتداء شروط. طبعا قلنا يقصد بذلك بالنسبة للمأموم للاقتداء شروط: عدم تقدمه في المكان على إمامه، وسن أن يقف إمام خلف المقام عند الكعبة ويستدير حولها. الشرط الأول من شروط صحة الاقتداء بالنسبة للمأموم: أولا، ألا يتقدم المأموم على الإمام. ألا يتقدم المأموم على الإمام، فإن تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته. إن تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته، فلابد أن يكون الإمام هو المتقدم. سواء بقى كانت مثلا الإمام أو كان مثلا الإمام والمأموم يصليان وهم قيام أو هم قعود أو حتى على جنب أو حال الاستلقاء، في كل هذه الحالات لابد أن يتقدم الإمام على المأمومين. وإذا تقدم أحد من المأمومين على إمامه بطلت صلاة هذا المأموم. واضح؟ استدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. ومعنى الائتمام يعني الاتباع، معنى الائتمام يعني الاتباع. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليتبع. واضح؟ وأما الذي يتقدم فهذا ليس بتابع في الحقيقة، الذي يتقدم ويكون هو الأول المتصدر في الصلاة مثلا، فهذا ليس بتابع في حقيقة. طيب، يبقى إذن عندي قلنا الشرط الأول أن يتقدم الإمام، وألا يتقدم المأموم على إمامه، فإن تقدم بطلت الصلاة. طب لماذا قالوا ببطلان الصلاة؟ قالوا ببطلان الصلاة لأن في حال تقدم المأموم على الإمام، في حال تقدم المأموم على الإمام تحصل بذلك مخالفة فاحشة، بخلاف ما لو ساوى المأموم مع أو تساوى المأموم مع إمام أو سواه، يعني واقف جنبه، في هذه الحالة لن تحصل مخالفة. ولذلك قالوا إذا وقف المأموم بجانب الإمام لم يضر، لم يضر. واضح؟ طيب ليه؟ لعدم المخالفة، ما عنديش مخالفة هنا، خلاص. طيب، لكن طبعا في حالة إذا وقف بجانب الإمام هيكون هنا يعني صلاة مكروهة، صلاة مكروهة كما صرح بذلك في المجموع. طيب، قالوا كذلك يندب للمأموم أن يتأخر عن الإمام قليلا، اثنين بيصلوا جنب بعضيهم إمام ومأموم، في هذه الحالة، في هذه الحالة يستحب لهذا المأموم أن يتأخر قليلا على أو عن إمامه، يستحب لهذا المأموم أن يتأخر قليلا عن إمامه. طيب، ما دليل هذا الاستحباب؟ قالوا حتى تظهر رتبة الإمام، حتى تظهر رتبة الإمام. فإذا صلى مأموم بجانب الإمام يستحب أن يتأخر إيه؟ يتأخر قليلا عن الإمام، خلاص. طيب، ضابط التقدم والتأخر، إحنا قلنا لابد أن يكون متأخرا عن المأموم، إذا تقدم هو عن الإمام، أقصد إذا تقدم المأموم على إمامه بطلت الصلاة. طب إيه ضابط التقدم والتأخر؟ ضابط التقدم أو التأخر أو المساواة بالنسبة للإمام حال القيام هو العقب، المقصود بالعقب اللي هو مؤخر القدم، مؤخر أو مؤخر القدم، مش الأصابع، خد بالك، مش الأصابع، العقب. ضابط التقدم أو التأخر بالنسبة للإمام هو العقب، فلو يعني كان عقب المأموم يعني أمام أو متقدما على عقب الإمام صار متقدما بذلك تبطل الصلاة، بخلاف الأصابع اللي ممكن يكون رجله صغيرة، واضح؟ ها، ممكن إذا سوى الأصابع اللي يحصل هيكون العقب متقدم عن عقب الإمام فتبطل بذلك الصلاة. لذلك التسوية، تسوية الصفوف بالأصابع خطأ، تسوية الصفوف بيكون بالأعقاب، لأنه إذا تساوت الأعقاب تساوت الأكتاف، إذا تساوت الأعقاب تساوت الأكتاف وبالتالي يستوي الصف، بخلاف المساواة بالأصابع. لا، مساواة ممكن يعني أقدام الناس تختلف، ذيله الكبيرة شوية فيكون عقب إيه؟ عقب وراء، هو الآخر قدمه أصغر فيكون العقب، العقب بتاعه قدام، وبالتالي هيبقى كتفه قدام وجسمه كله، واضح؟ فالتسوية الأصل هيكون الأصح أن تكون التسوية بإيه؟ العقب. وهذا هو ضابط التقديم أو التأخير أو المساواة بالنسبة للإمام حال القيام. طيب، لو شك، لو شك هل تقدم على الإمام في صلاته أم لا، أو هو متقدم على إمامه في الصلاة أم لا، قالوا إذا شك في هذه الحالة تصح الصلاة، لأن الأصل عندي عدم المفسد، لأن الأصل عندي عدم المفسد، فلا تبطل الصلاة في هذه الحالة، واضح؟ بخلاف لو هو خلاص متأكد أو يعلم أن عقبه متقدم على عقب الإمام، واضح؟ طيب، يبقى إذن بالنسبة للقيام العبرة عندي بالعقب. طيب، في حال القعود، في حال القعود العبرة أو الاعتبار عندي يكون بالإليتين، الاعتبار عندي بيكون بالإليتين. يبقى إمتى أعرف اللي هذا متقدم عن إمامي على عن إمامه أو متأخر أو مساوي؟ بالنظر إلى هذا الموضع، إن كان مساويا له في هذه الحالة فهو يعني مساوي لإمامه، كان متأخرا فهو متأخر، وإلا فهو يعني صلاته باطلة إن كان متقدما بإليتيه على إمامه. يبقى في حال القعود العبرة عندي بإيه؟ بالإليتين. واضح؟ طيب، أما بالنسبة للمضاجع، بالنسبة لمن صلى مضاجعا، وإحنا عرفنا قبل كده كيفية صلاة المضاجع، بينام طبعا على، ويستحب أن يكون على جهة على جنبه الأيمن، لكن يشترط أن يكون متجها إلى القبلة. طيب، بيصلي مضاجع، إذا صلى مضاجعا فالعبرة عندي في هذه الحالة قالوا بالجنب، العبرة عندي في هذه الحالة بالجنب. واضح؟ العبرة عندي في هذه الحالة بالجنب، لا يتقدم على إمامه في الجنب. وأما بالنسبة للمستلقي، الفرق بين المستلقي والذي يصلي على جنب اللي هو بينام على ظهره، يعني المستلقي بينام على ظهره، إذا لم يمكنه الصلاة إلا على هذه الصورة اللي هو ينام على ظهره، في هذه الحالة العبرة تكون عندي بالرأس، العبرة تكون عندي بالرأس. يبقى الجماعة اللي هم مثلا في ساعة تسوية الصفوف بيجيبوا كرسي ويحطها في وسط الصف، واحد بيصلي هو قاعد، كيف يسوي الصف في هذه الحالة؟ يكون مكان الإلية أو موضع الإلية فين؟ عند العقب بالنسبة لمن بجانبه من المأمومين أو المصلين. لكن هيصلي جنب الإمام يبقى موضع إليتين فين؟ برضو متأخر عن العقب، كما ذكرنا أن هذا هو المستحب حتى تظهر رتبة الإمام. طب لو يساوى بإليتيه موضع العقب صح، لكن مع الكراهة، صح لكن مع الكراهة. طيب، يبقى الشرط الأول هو عدم التقدم في المكان على إمامه، ثم ذكر بعد ذلك بعض الآداب المطلوبة، حاجة بتاعت إيه؟ كرسي؟ ولا كرسي يعني؟ قلنا لو واحد بيصلي هو قاعد، العبرة بالنسبة له هيبقى إيه؟ هتبقى الإليتين، المقعدة يعني، المؤخرة بتاعته، خلاص؟ ده اللي هيساوي بيها مع من بجانبه من المصلين. يبقى ياتي مثلا عند المواضع، موضع العقب اللي هو مؤخرة القدم عند المصلين، ويكون مؤخرته عند هذا المكان، بكده يكون استوى الصف. واضح؟ لأن طبعا هو جالس الكتف يبقى تابع لمين؟ للمقعدة. هو جالس الكتف يبقى تابع للمقعدة، هو واقف الكتف يبقى تابع للعقب. واضح كده؟ طيب، يبقى هذا بالنسبة للشرط الأول، وقلنا ذكر بعد ذلك بعض الآداب المطلوبة، فبيقول رحمه الله تعالى: وسنة أن يقف إمام خلف المقام عند الكعبة ويستدير حولها، ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام كما لو وقف فيها واختلف جهة. طيب، من هذه الآداب التي ينبغي أن يراعيها المأموم حال الصلاة مع الإمام، أن يقف هذا المأموم إذا كان يصلي في المسجد الحرام مستديرا، أو يقف المأمومون حال صلاتهم في المسجد الحرام مستديرين، ليكونوا جميعا مستقبلين للقبلة. طيب، والإمام أين يستحب له أن يصلي؟ أما بالنسبة للإمام فيستحب له في هذه الحالة أن يقف خلف المقام، يستحب للإمام أن يقف خلف المقام، وهذا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى في هذا الموضع وتبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده. أما بالنسبة للمأمومين فإذا صلوا في المسجد الحرام فإنهم يصلون يعني مستديرين حول الكعبة حتى يكونوا جميعا مستقبلين للقبلة، حتى لو أدى ذلك كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى، حتى لو أدى ذلك إلى كون بعضهم أقرب إلى الكعبة من الإمام، زي ما أنت ما بتشوف أحيانا بتجد مثلا الإمام خلف المقام، وتجد إن في الجهة الأخرى المأمومون أو المأمومين هي أقرب إلى القبلة من هذا الإمام، هل هذا يضر الإمام في شيء أو يدل صلاتهم في شيء؟ لا يضرهم في شيء. واضح، حتى لو كانوا أقرب إلى الكعبة من الإمام فإن هذا لا يضر، لكن طبعا بشرطه هو أن يكون إيه؟ أن يكون ذلك في غير جهة الإمام، أن يكون ذلك في غير جهة الإمام. عند الكعبة كم جهة؟ أربع جهات تقريبا، واضح. جاء الإمام عند الجهة اللي هي فيها مقام إبراهيم وصلى خلفها كما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، المأمومون في بقية الجهات من الكعبة لهم أن يقتربوا من الكعبة إذا شاءوا. طيب، هذا القرب لما يبقى قريبين والإمام بعيد في الجهة الأخرى، هل هذا يضرهم في شيء؟ لا يضرهم في شيء، ما دام اللي هو في جهة وهم في جهة أخرى في هذه الحالة لا يضرهم في شيء. طب لماذا؟ قالوا لمشقة مراعاة المساواة في هذه الحالة، لمشقة مراعاة المساواة بين الإمام والمأمومين في هذه الحالة. مراعاة المساواة والقرب والبعد في هذه الحالة. طيب، كذلك يجوز كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يجوز أن يقف الإمام والمأموم داخل الكعبة، يصلوا جماعة داخل الكعبة، هذا جائز، يجوز في هذه الحالة أن يصلوا داخل الكعبة إمام ومأموم أو إمام ومأمومين حتى ولو اختلفت الجهات. طبعا بينا قبل كده في مسألة استقبال القبلة، قلنا لو واحد صلى داخل الكعبة القبلة بتاعته إيه؟ هتبقى الجدار، الجدار هي قبلته، لابد أن يستقبل جدارا أو شيء. لو استقبل الباب قلنا والباب مقفول خلاص مفيش مشكلة، أما لو مفتوح هننظر، لو في عتبة ثلثي ذراع يصح، مفيش عتبة وهو كده الهوى صلاته غير صحيحة لأنه غير مستقبل لشيء. طب إذا صلى خلفه أو داخل الكعبة، أقصد لو صلى داخل الكعبة صلى إماما ومعه مأموم، فله أن يستقبل أي جهة ويستقبل المأموم كذلك جهة أخرى، مش أي مشكلة، زي بالظبط الصلاة خارج الكعبة. خارج الكعبة يعمل إيه؟ هو بيستقبل جهة والمأموم ممكن يستقبل جهة تانية من جهات الكعبة، حتى لو أدى ذلك أنه يتقدم عليه، حتى لو أدى ذلك أنه يتقدم عليه، كذلك بالنسبة لداخل الكعبة مفيش فرق، مفيش فرق بين هذا وذاك، يصلي هو إلى جهة وهو مثلا إلى جهة أخرى، جهة هذه الجهة وهذه الجهة، لكن بشرط أو يستثنى من ذلك، أقصد ألا يكون المأموم أو ألا يكون الإمام أو وجه الإمام في ظهر المأموم، يعني هما الاثنين فين؟ في جهة واحدة، ويكون المأموم في هذه الحالة ماله؟ هو متقدم عليه بقى في هذه الجهة، لا ما ينفعش. يستثنى من ذلك أن يكون الإمام وجه الإمام في ظهر المأموم، هذه الصورة لا تصح، هذه الصورة لا تصح، عشان هما كده الاثنين في جهة واحدة والإمام ماله؟ متأخر، والمأموم هو المتقدم، لا ما ينفعش. أما لو كل واحد في جهة هذا لا يضر، هذا لا يضر، واضح؟ كذلك يجوز أن يكون الإمام داخل الكعبة والمأموم خارج الكعبة في أي جهة شاء. الإمام داخل الكعبة بداخل بيصلي جوه الكعبة ومستقبل جهة من الجهات، والمأموم خارج الكعبة، هذا جائز. الإمام داخل الكعبة مستقبل جهة من الجهات، أي جهة من الجهات، واضح، والمأموم خارج الكعبة. كان المأموم في هذه الحالة خارج الكعبة فله أن يستقبل أي جهة حتى الجهة اللي موجود فيها الإمام، لأن في هذه الحالة أمننا من إيه؟ أمننا من تقدم المأموم على الإمام، واضح. ويجوز كذلك العكس، بمعنى يجوز أن يكون المأموم داخل الكعبة والإمام خارج الكعبة بشرط ألا يكون المأموم في جهة الإمام. يجوز أن يكون المأموم داخل الكعبة والإمام خارج الكعبة، لكن بشرط أن يكون المأموم في غير جهة الإمام، أن يكون المأموم في غير جهة الإيه؟ الإمام واضح حتى لا يكون متقدما عليه. الفقه تصور يا جماعة، اللي هتصور هذه المسائل هتبقى مسألة بالنسبة له إن شاء الله سهل. طيب إذن من الآداب المطلوبة، من الآداب المطلوبة قلنا أن يقوم الإمام خلف مقام إبراهيم، مين ده؟ أن يقوم الإمام خلف مقام إبراهيم عليه السلام واضح كما فعل صلى الله عليه وسلم، ويصلوا المأمومون يعني مستديرين حول الكعبة. طبعا قلنا لو حتى لو كانوا أقرب، حتى لو كانوا أقرب إلا طبعا في الجهة اللي فيها مين الإمام، طبعا بيكونوا خلف الإمام. طيب الأمر الثاني الذي يسن أو من السنن والآداب كما يذكر المصنف بيقول: وأن يقف ذكر عن يمينه ويتأخر قليلا. يسن أن يقف الذكر سواء كان رجلا أو صبيا، يسن أن يقف الذكر سواء كان رجلا أو صبيا إذا لم يحضر غيره أن يكون عن يمين الإمام. يسن لو واحد جه بس هيصلي مع الإمام، معايا يا جماعة؟ صلى بس لوحده، يصلي لوحده بس مع الإمام، في هذه الحالة هيقف في أي حتة؟ هيقف عن يمين الإمام، يقف عن يمين الإمام، واضح؟ وهذا لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خالته، قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. ابن عباس كان صغير رضي الله تعالى عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أحب اللي هو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم على ناحية شمال، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أخذه من رأسه وجعله عن يمينه، أخذه من رأسه وجعله عن يمينه. الأفضل أن يكون أن يجعل ذلك من خلفه، يعني يجيبه من وراه كده ويخليه مين؟ ويخليه على جهة اليمين. لو جه مثلا واقف ناحية الشمال ياخده ويخليه لجهة اليمين، لكن يجعل ذلك من خلفه. ويندب للمأموم في هذه الحالة كما ذكرنا قبل ذلك أن إيه؟ أن يتأخر قليلا عن الإمام لتظهر رتبة الإمام كما بينا. طيب إذا جاء ذكر آخر رجل أو صبي، بيقول: فإذا جاء آخر أحرم عن يساري. خد بالك دي مسألة يغفل عنها كثير من الناس. لو أنت جيت ولقيت اتنين بيصلي مع بعضهم إمام ومأموم، هيقولنا المأموم المأموم هيقف فين؟ هيقف ناحية اليمين. طب أنت داخل عايز تخش معهم في الصلاة تصلي معهم جماعة، هتقف فين؟ هتقف عن يمين المأموم؟ لا، تقف عن يسار الإمام. وفي هذه الحالة سيكون الإمام فين؟ في الوسط، واضح؟ خلاص كده. قال: فلو أحرم أو فلو جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران. إذا جاء ذكر آخر كما بينا رجل، يقصد بذلك رجل أو صبي، واضح؟ في هذه الحالة يأتي ويحرم ويقف عن يسار الإمام، ثم بعد ذلك بعد الإحرام يأتي الإمام فيتقدم أو يتأخران هم إلى الوراء، واضح؟ وأنهي الأفضل؟ وأن الأفضل التأخر هو الأفضل، أن يتأخران هم هو هذا هو الأفضل، واضح؟ حتى ولو كان في ركوع، حتى في حال الركوع لو هو مثلا دخل وهم كانوا في الركوع يدخل واقف عن يساره، واضح؟ ويتقدم الإمام أو يتأخرانهم، واضح؟ لكن طبعا التأخر أفضل، وتدل على ذلك بحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره. جابر بيقول: قمت عن يساره، عمل زي مين؟ زي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقمت عن يساره فأخذ بيدي حتى أدارني عن يميني، مسكوا من إيده بقى مرة دي ها وإيه وجابوا ناحية اليمين، فأخذ بيدي حتى أدارني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر أحد الصحابة من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جبار ابن صخر. ثم جاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جه وقف ناحية الشمال عن يساره صلى الله عليه وسلم، قال فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقمنا خلفه، فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، حتى أقامنا خلفه، رجعنا إيه؟ رجعنا خلفه. لاحظ هنا احنا قلنا التأخر أفضل، طب أخذنا من هذا الحديث من فيه صلى الله عليه وسلم لم يتقدم هو لكن أخرهم، صلى الله عليه وسلم أخرهم هو. طب أنت ده بتصلي مع ناس هم مش فاهمين القضية دي وفضل طول الصلاة برضو واقفين جنبك محدش عايز يرجع، تعمل إيه؟ أنت تفضل واقف أنت كمان في النص؟ لا، في هذه الحالة تتقدم أنت، السنة الأفضل أن تتقدم أنت في هذه الحالة، واضح؟ وطبعا أولى من ذلك قبل أن تتقدم أن تدفعهم أنت إلى وراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ويصطف ذكر أو ذكران خلفه كامرأة، هذه أيضا من الصور في صلاة الجماعة، وهي إذا حضر مع الإمام ذكران فأكثر، والتعبير طبعا بذكر أفضل من التعبير برجل، واضح إن طبعا هنا عندي في الصبي له حكم الرجال في الغالب، واضح؟ إذا جاء وحضر مع الإمام ذكران فأكثر، طبعا هذا كلام هنا في ابتداء الصلاة هيصلوا جماعة دلوقتي، الصلاة مش مش يعني مش مقامة وما بيصلوا، لا هيصلوا مع بعضهم ابتداء دلوقتي، وحضر ذكران فأكثر مع الإمام أو مع من سيصلي إماما، في هذه الحالة السنة أن يجعل هؤلاء يصطفون خلفه، السنة أن يجعل هؤلاء يصطفون خلفه، واضح؟ لحديث جابر السابق اللي هو جعلهم خلفه، ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، صففت يعني وقفت بالصف، وقفت صفا أنا وغلام آخر كان يتيما خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، امرأة كانت وراءه، فصلى بنا ركعتين، فصلى بنا ركعتين، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب لو كان معه رجل وامرأة أو ذكر وامرأة كيف يصلي في هذه الحالة؟ في هذه الحالة إذا كان معه ذكر وامرأة قام الذكر عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، يقوم الذكر عن يمين الإمام صبيا كان أو رجلا والمرأة خلفه، خلف الذكر يعني أو خلف الإمام، واضح؟ طيب لو جاء ذكران وامرأة ها صف خلفه، حمكم الله، اصطف الذكران خلف الإمام والمرأة خلف الذكرين، واضح زي في الحديث بالضبط كده، أنا واليتيم وبعد كده خلفهم إيه؟ المرأة العجوز. طيب لو جاء ذكر وامرأة وخنثى، لو جاء ذكر وامرأة وخنثى، في هذه الحالة يقف الذكر عن يمين الإمام ومن ورائه الخنثى ومن وراء الخنثى المرأة، يقف الذكر عن يمين الإمام ومن ورائهما الخنثى ومن وراء الخنثى المرأة. طيب لو جاء رجال وصبيان وخنثى ونساء، مش واحد بقى، لا ده مجموعة. لو جاء رجال وصبيان وخناثة ونساء، في هذه الحالة يقدم الرجال في الصفوف الأولى، يقدم الرجال في الصفوف الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. والنهى معنى جمع نهي، وهو العقل، أصحاب العقول، واضح؟ فيقف في الصفوف الأولى الرجال، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم بعد الصبيان الخناثة، ثم بعد الخناثة النساء. واضح؟ احنا بنقول هنا الرجال وبعد كده الصبيان. طب لو كان في صف الرجال لم يكتمل، طبعا هيكمل الصف بالصبيان، هيكمل الصف بالصبيان. واضح؟ طيب، أما بالنسبة للنساء بيقول رحمه الله تعالى: وإمامتهن وسطهن، يعني في حالة جماعة النساء، جماعة من النساء حصلوا مع بعضهم، الإمام الذي سيصلي بهم من النساء أين يقف؟ يقف في وسط الصف، في وسط أو في وسط الصف. واضح؟ وهذا لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وكذلك لما ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. طيب، لو أمهن غير امرأة، خنثى أو رجل أو صبي، في هذه الحالة هيقدم عليهن، هيقدم عليهن. طيب، قال: ومثل المرأة في، أو مثل النساء في صلاتهن، صلاة العاري إذا صلى في جماعة من الناس، مجموعة من الناس عراة، هيصلوا جماعة. قلنا يصلوا جماعة إمتى؟ في حالة إيه؟ في حالة الظلام، في حالة عدم الإضاءة، هيصلوا. في هذه الحالة يمكن أن يصلي في جماعة. يصلوا جماعة، يصلوا إزاي؟ في حالة لو في عندي ظلام هيصلي عادي، صفوف مش مشكلة. طيب، هما صف واحد بس الموجود عندي، أو في إضاءة، في هذه الحالة في صف واحد وفي إضاءة، في هذه الحالة سيقف الإمام في وسط هذا الصف. لو صف واحد خلاص، وعندي مثلا إمام ومأموم كلهم عراة، أو مجموعة صف واحد، في هذه الحالة سيقف الإمام في الوسط. قال بعد ذلك: وكره لمأموم انفراد، بل يدخل الصف إن وجد سعة، وإلا أحرم ثم جر شخصا وسن مساعدته. طيب، من هذه الصور برضو، أو من هذه المسائل المتعلقة بصلاة المأموم خلف الإمام، صلاة المأموم منفردا خلف الصف، بيذكر هنا أن هذا مما يكره، يكره للمأموم أن يقف منفردا، بس حط قدة مهمة أوي، عن صف من جنسه. يكره للمأموم أن يقف منفردا عن صف من جنسه، يعني لو عندي مجموعة من الرجال وعندي سعة، يكره في هذه الحالة أن يأتي ويصلي منفردا خلف صف الرجال وهو من الرجال. ليه قلنا من جنسه؟ عشان يخرج بذلك من غير الجنس، زي النساء، المرأة تقف خلف الصفوف، وهذه هو السنة، وهذا ليس من الكراهة في شيء، بل هو من السنة. واضح؟ فيكره للمأموم أن يقف منفردا عن صف من جنسه. فإن كان رجلا كما بينا، فيكره أن يصلي منفردا خلف صفوف الرجال. وستدل على ذلك بخبر كراهة، يعني بخبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، أن أبا بكر رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية أنه قال فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ولم يأمره بالإعادة. فركع دون الصف ثم مشى، يعني هو راكع حتى وصل إلى الصف، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وجه الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد أتى ببعض الصلاة منفردا خلف الصف. أتى أبو بكر رضي الله عنه ببعض الصلاة منفردا خلف الصف، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ركع إمتى؟ خلف الصف، صح؟ وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على صحة إيه؟ صحة صلاته. ودل ذلك أيضا على أن المأموم إذا صلى منفردا حتى مع وجود السعة والفرجة في الصفوف صلاته صحيحة، لكن مع الكراهة، لأنه قال إيه؟ لا تعود. واضح؟ فالسنة هو كما يذكر المصنف هنا أن يأتي ويدخل في الصف ما دام أنه وجد سعة، وإلا فيكره كما ذكرنا. طيب، إذا وجد صفا فيه فرجة، إذا وجد صفا فيه فرجة، يعني الصف الأخير مكتمل والصفوف المتقدمة الأمامية فيها فرجة، في هذه الحالة قالوا له أن يخترق هذه الصفوف ويصلي في هذه الفرجة حتى ولو صلى مع الإمام، كل هذا جائز. لأن طبعا عند الأصل اللي هو تخطي الرقاب هذا منهي عنه، تخطي الرقاب هذا منهي عنه للأذى صلاة الجمعة، كذلك يقاس عليه في غير صلاة الجمعة إذا كان يترتب على ذلك أذى. ما أنت لما تيجي تختلف الصفوف أثناء الصلاة أنت تؤذي المصلين بذلك، صح ولا لا؟ يتأذوا في صلاتهم. لكن إذا كان هناك فرجة، يعني ساعة في مكان فاضي ممكن تصلي فيه بدل ما تصلي منفرد، في هذه الحالة لك أن تخترق هذه الصفوف وتصلي في هذا المكان. طيب، إن لم يمكنه أو لم يجد سعة في الصفوف، في هذه الحالة قالوا يحرم منفرد خلف الصف، يحرم منفردا خلف الصف. دي أول حاجة يعملها. يبقى أنت دخلت لقيت الصفوف كلها إيه؟ مكتملة، مفيش مكان تصلي فيه، واضح؟ هتعمل إيه؟ هتأتي وتحرم وتصلي وتحرم منفردا خلف الصف. ثم بعد الإحرام، بعد الإحرام خد بالك، ثم بعد الإحرام لك أن تجر شخصا من الصف ليصطف معك خروجا من الخلاف، يعني خروجا من خلاف من أبطل صلاة المنفرد، خروجا من خلاف من أبطل صلاة الإيه؟ المنفرد. وعند القاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب، لكن ما تاخدش اللي قدام منك وتقف انت مكانه في الصف تضحك عليه، لا، تاخده علشان يقف معك في الصف وتخرج بذلك من خلاف من ابطل الصلاه. لذلك قالوا ويسن في هذه الحاله للمجرور، الشخص اللي هو المجرور يسن له في هذه الحاله ان يساعده، مش هو يغمز له ويشده يعمل له كده، ها يعمل له كده وما يقدرش يرجع معاه، لا، يسن لك في هذه الحاله أن يصلي له في هذه الحالة أن يرجع معه مع هذا المأموم حتى يقف معه في الصلاة. قالوا لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فينال بذلك أجر المعاونة مع قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فيسن لهذا المأموم أن إيه؟ أن يستجيب ويساعد من جره ويقف خلفه أو خلف معه في الصف. واضح؟ لذلك النبي يقول فإذا جاء أو فقال بل يدخل في الصف إن وجد سعة وإلا أحرم ثم جر شخصا وسن مساعدته، يعني يسن يستحب اللي هو أن يساعد هذا المنفرد فيصلي معه حتى لا تبطل صلاته. مين؟ لا يعني يجر أولا بعد كده يحرف الصلاة لأنه أصلا ليس في صلاة، واضح أنه ليس في صلاة في هذه الحالة، لكن هو إذا دخل في الصلاة هو مصلي، فيباح له في هذه الحالة ما لا يباح له خارج الصلاة، واضح؟ يباح له حالة الصلاة هو محب بصلاة دلوقتي ما لا يباح له خارج الصلاة. أنت خارج الصلاة لا يباح لك أن تأتي مثلا وتكذب واحد من الصف أو تخرجه من الصف مثلا، خلاص هيرجع معاك بنسبة إيه؟ أنت أصلا مش مصلي، هو هينتوي إيه أصلا وأنت لست مصلي، أنت لم تحرم بالصلاة، بخلاف لو أنت أحرمت أنت مصلي الآن، فهو ينتوي أن يقف معك في الصف حتى يعني لا تبطل صلاتك. عند بعض العلماء فالخروج من الخلاف مستحب. خلاص احنا قلنا ذكرنا قول العلماء في هذه المسألة ودليلهم في هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.